وبعض الأحيان بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض الأحيان بسم الله إلى غير ذلك، وضعفه كثير من أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على